بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغني عنه ماله وما كتب. سيصلي نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.